بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة الفضلاء، سمعت قريش ببيعة الرضوان فخافت من الحرب، ولا يفل الحديد إلا الحديد. خافت قريش وعلمت أن الأمر جد لا هزل فيه، فأطلقت عثمان بن عفان رضي الله عنه ورضيت بالصلح. فرجع عثمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة سالما غانما، لم يمس بسوء. ثم جاءهم سهيل بن عمرو، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا قال: هذا سهيل بن عمرو قادم إليكم، سهل أمركم. تفاؤل حتى بالاسم سهيل، إذا الوضع سهل، سهل أمركم. وسهيل بن عمرو لا تبعثه قريش إلا للصلح، إذا أرادت الصلح بعثت هذا الرجل، مفاوض جيد في الصلح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أقسم: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، ما طلبت مني قريش شيئا تعظم به البيت إلا أجبتم عليه. ومن تعظيم البيت أن لا يقاتلوا عند البيت، أن لا يقاتلوا عند البيت. رضوا بالصلح، وجاء سهيل بن عمرو ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في بنود الصلح، وظن أن هذه البنود التي ذكرها أنها شاقة، وفعلا هي شاقة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها. قال سهيل بن عمرو: يا محمد، طبعا قريش هي التي بدأت تملي الشروط، شروط الصلح. قال: يا محمد، تعودون دون أن تطوفوا بالبيت، ترجعوا من مكانكم هذا وتأتوا في العام القادم، لا عمرة لكم في هذه السفرة، ترجعون حتى لا تقول العرب أنكم دخلتم البيت عنوة. يعني أرادوا أن يردوا كرامتهم عند العرب، إن منعناه. هذا أول شرط، قال قبلنا. قال: والشرط الثاني أن يقف الحرب بيننا وبينك 10 سنين تأمن الناس فيها، من أراد أن يدخل في الإسلام يدخل، ومن أراد أن يخرج من الإسلام يخرج. يعني خلوا بينه وبين الناس 10 سنين. فوافق عليه الصلاة والسلام. والشرط الثالث، قال الشرط الثالث: من أتاكم من مكة مسلما تردوا، ومن أتانا من المدينة مرتدا لا نرده. كان قاسي هذا الشرط، أقسى من غيره. قال قبلنا. قال: والشرط الرابع، من أراد أن يدخل في حلفنا يدخل من العرب، ومن أراد أن يدخل في حلفك يدخل. يعني لا نتدخل في أمرك ولا تتدخل أنت في أمرنا. قال موافق. بعد هذه البنود التي رآها المسلمون قاسية، جاء أبو جندل ولم يكتب العقد بعد، البنود تم الاتفاق عليها كلاما لكنه لم يوقع عليها كتابة. جاء أبو جندل، أبو جندل ابن سهيل بن عمرو، يغفل في قيوده وآثار الضرب والتعذيب عليه، ويقول: يا رسول الله لا تردني، يفتنوني في ديني، يا رسول الله وصلت إليك لا تردني. الشرط هناك إن من أتانا أتاكم مسلما تردونه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سهيل، لم نكتب العقد، لم نكتب البنود. قال: ولكن اتفقنا عليها. قال: هبه لي، اجعله لي يا سهيل. قال: لا والله، أول من أصالحك عليه أن ترده، وإلا فلا صلح بيننا وبينكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا جندل ارجع فسوف يجعل الله لك فرجا ومخرجا، إنا قد عاقدنا القوم ولا ننقض العقد. طبعا المسلمون حزنوا حزنا شديدا على هذه البنود، وعدوها إنها فيها ذل على المسلمين، وخصوصا هذا الموقف. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم أصحابه وأن يعلم المسلمين حتى تقوم الساعة. لا تأخذكم العاطفة من موقف واحد أيها المسلمون، اثبتوا على دينكم، لا يغير موقفكم موقف طارئ عاطفي يثيركم. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فعليكم بالصبر. وأما الأشياء العارضة فاعلموا أن الله سيفرجها. انظروا إلى نهاية الطريق، لا تنظروا إلى وسط الطريق، انظروا إلى نهاية الطريق. والله سبحانه وتعالى قال: والعاقبة للمتقين. عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل شديد في دين الله، الصحابة استحوا، لكن عمر رجل جريء، فقال: يا رسول الله، لما نقبل الدنية في ديننا؟ ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قالوا: هم على الباطل؟ قال: بلى. قال: ولما نقبل الدنية في ديننا؟ يعني عد هذا الشروط، قبول هذه الشروط أنه من قبول الدنية. قال: فلما نقبل الدنية في ديننا؟ قال: إني رسول الله، وإن الله ناصري، وإني لست عصي. فقال: يا أبا بكر، كلم النبي صلى الله عليه وسلم، ما نقبل هذه الشروط. فقال أبو بكر: إلزم غرزه يا عمر تفلح، صير وراه، لا تتقدمه يا عمر، لا تتقدم، هذا رسول الله، خلك خلفه، انتبه، احذر. يقول عمر بن الخطاب: ولا زلت أعمل أعمالا لعل الله يكفر لي هذه الكلمة التي قلتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لما جاءوا يكتبون البنود شروط العقد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب يا علي، علي هو الذي سوف يكتب بنود الصلح، اكتب يا علي، اكتب هذا ما تم الاتفاق عليه بين محمد رسول الله وقريش. قال: لا، أول شيء البسملة. قال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال: لا نعرف الرحمة، ما نعرف الرحمة، اكتب باسمك اللهم، لا تكتب الرحمة. فقال: لا تكتبها. شوف الصبر كيف، خلاص علي يغلي. قال: اكتب هذا ما تم الاتفاق به بين محمد رسول الله وبين قريش. قال: لا تكتب رسول الله، لا تكتبها. وكان علي قد كتبها. قال: خلاص كتبتها. قال: لا، ما أقبل. قال: امحها يا علي، إني رسول الله، إني رسول الله، وإن عارضوا. يعني المسألة ما تجي على كلام، امحها يا علي. قال: والله لا أمحوها. خلاص علي بينفجر، حط نفسك محله. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ومحاها بيده وقال: ستسام عليها يا علي وتقبل هذا الحادثة يا علي، بتمر عليك. وفعلا مرت عليه يوم بينه وبين معاوية، قال: بين علي أمير المؤمنين ومعاوية. قال الكاتب: لست، لا نكتب أمير المؤمنين، امسح. فتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ستسام بمثلها يا علي وتقبل. ثم كتبت بنود الصلح. يقول سهل بن حنيف رضي الله عنه: أيها الناس، اتهموا رأيكم في دينكم، فوالله لو استطعت أن أرد على أمر النبي صلى الله عليه وسلم يوم أبي جندل لرددته، لو استطعت أن أرد أمر النبي صلى الله عليه وسلم يوم أبي جندل لرددته. لكن مع ذلك صبرنا وظفرنا. بعد ما طبعا أيضا الصحابة تصوروا أنهم على إحرامهم في فصل الشتاء، كان الوقت برد، وهم على إحرامهم في هذا المكان أيام وليالي، ثم يرجعون ولا يأخذون عمرة، وليس بينهم وبين البيت إلا مسافة قليلة، هذا أيضا أثر عليهم. لكن نزلت آية الإحصاء، وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. الأمر في سعة، فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هدي، قال لهم أنحروا هديكم، فلم يفعل أحد، ما قام أحد. قال انحروا هديكم فلم يقوموا، قال انحروا هديكم فلم يقوموا، فتنة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وكانت معه في تلك الرحلة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرع بين النساء، فمن وقعت عليها القرعة أخذها معه، فكانت القرعة على أم سلمة، فقال يا أم سلمة هلك الناس، أمرتهم أن ينحروا الهدي فلم يفعلوا. قالت يا رسول الله احلق وانحر هديك وسيفعلوا، انحر هديك واحلق وسيفعلوا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنحر الهدي فذبح، فقام الصحابة وتسابقوا على هداياهم فذبحوها، ثم حلقوا وقصروا ثم عادوا. وفي الطريق أنزل الله سبحانه وتعالى سورة الفتح، سورة كاملة، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا الصلح فتح، هذا الصلح فتح. وسبحان الله، قد ترى بنظرك القصير شيء، والله سبحانه وتعالى يريد أمرا آخر لا تعلمه، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا الصلح كله كان في صالح المسلمين، كله كان في صالح المسلمين. أما تأجيل العمرة فقد كتب الله لهم بدل العمرة عمرتين، عمرة الإحصار لأنها عمرة كاملة، والعمرة الأخرى التي تسمى عمرة القضاء، بدل عمرة عمرتين. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني، تأجيل الحرب جعل الناس يدخلون في دين الله، حتى دخل في الإسلام في سنتين أكثر من 3 أضعاف ما دخل الإسلام في كل السنين التي مضت. أكثر من المسلمين دخلوا في 18 سنة، دخلوها في سنتين. وأما قضية أبي جندل ورده فكانت لصالح المسلمين، لأن هؤلاء المسلمين الذين منعوا من دخول المدينة أخذوا يقطعون الطريق على قريش، أي قافلة تجي قريش يقطعون عليهم الطريق. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لناشدك الله يا محمد والرحب أن تقبلهم، الشرط هذا إلغم اقبلهم، فقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم وانتهى هذا الأمر. وبالنسبة للأحلاف، دخل من يريد النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا في حلفه، فكان هذا نصرا مؤزرا، وفعلا سنتين ونقضوا هم العهد، هم الذين نقضوا العهد، وسيأتي الكلام في ذلك. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا ومعه 10,000 صحابي، بدل ما جاهم قبل سنتين 1,400، 10,000. السلام عليكم ورحمة الله.